كرامة لهم وجزاء لما كانوا عليه في هذه الدنيا من أعمال صالحة وبر وإحسان. فمن هؤلاء سبعة مجموعون في حديث واحد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر المالكي رحمه الله: من كان في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله نجا من هول ذلك الموقف إن شاء الله، جعلنا منهم برحمته آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فألما الأمر الثاني في الاتعاظ بحر الصيف أن يتذكر العبد المسلم نار جهنم التي توعد الله بها من كفر به وعصاه، وأن هذه النار العظيمة مأوى كل من عانده ولم يتبع أمره، وليعلم المؤمن أن ما يجده من أشد حر الصيف إنما هو من فيح جهنم، وأن لها نفسين: نفس في الصيف ونفس في الشتاء. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. قال الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله: وأحسن ما قيل في هذا المعنى ما فسره الحسن البصري رحمه الله قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا فخفف عني. قال: فخفف عنها وجعل لها كل عام نفسين، فما كان من برد يهلك شيئا فهو من زمهريرها، وما كان من سموم يهلك شيئا فهو من حرها. فإذا كان أشد ما نجده من الحر هو من فيح جهنم ومن نفسها، فكيف بهذه النار ذاتها؟ بل إن النار التي تحرق الأبدان ويفر منها كل إنسان هي جزء قليل من أجزاء نار جهنم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية، أي إن نار الدنيا كافية في التعذيب. فقال: فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. فلذلك لم تكن نار جهنم كنار الدنيا في لونها، بل هي سوداء قاتمة يتعذب بها أهلها بلهيبها ومنظرها. ففي موطأ الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه وله حكم الرفع أنه قال: أترونها حمراء كناركم هذه؟ لهي أسود من القار، والقار الزفت. فالمتأمل في هذا الحر الشديد الذي يجده في أيام الدنيا يتذكر العذاب الأليم والنار والجحيم الذي ينتظره في الآخرة إن عصى ربه. ولما كان الإنسان غافلا أو متغافلا فقد يعتذر لفعل المعاصي وترك الأوامر بشدة حرارة الشمس، فكأن الله تعالى خلق هذا الخلق وصرفه ودبره لنعصيه سبحانه. فترى الكثير من المسلمين اليوم، بل هو المسلمات، إذا اشتدت حرارة الشمس تركوا البيوت والصلوات والجمعة والجماعات ولجأوا إلى الشواطئ والبحار والمنتجعات، خالعين لباس الحياء والحشمة والفضيلة والعفة، فأبدوا أبدانهم وظهورهم وما يستحي المرء من ذكره، وهتكوا محارم الله. ويزداد الأمر شناعة وخسة ودناءة أن تكون فاعلة ذلك امرأة مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله، ثم تتحجج بحرارة الجو، فيقال لها ولأمثالها بل ولكل من ترك أوامر الله وانتهك حرماته ما ذكره الله تعالى في كتابه من ذلك الوعيد الشديد الذي توعد به قوما فرحوا ببقائهم في الثمار والظلال وتركوا المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرة الإسلام، فقال: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى ذاما للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وفرحوا بمقعدهم بعد خروجه، وكرهوا أن يجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا، أي بعضهم لبعض، لا تنفروا في الحر. وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كان في شدة الحر عند طيب الظلال والثمار، فلهذا قالوا: لا تنفروا في الحر. قال الله تعالى لرسوله: قل لهم نار جهنم التي تصيرون إليها، نار جهنم التي تصيرون إليها بسبب مخالفتكم أشد حرا مما فررتم منه من الحر، بل أشد حرا من النار. وانظر إلى وصف الله تعالى لهذه النار في كتابه، حيث قال سبحانه: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. وقال: كلا إنها لظى نزاعة للشوى. وقال سبحانه: يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. فهذا أقل وأهون أهل النار عذابا، فكيف بأشدهم؟ نسأل الله السلامة والعافية. فاتقوا النار عباد الله، فحرها شديد وأمرها عظيم، ومتاع الدنيا قليل زائل، وكل ما نحن فيه من النعيم لا بد وأن يفنى ويبيد. فقد جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤت بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. نعوذ بالله من عذاب النار. نسأل الله أن يبعدنا عن النار. اللهم باعد بيننا وبين النار يا رب العالمين. اللهم قنا عذاب النار، اللهم قنا عذاب النار، اللهم أدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله وحده.